الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. ولازلنا مع كتاب عقيد العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، ولازلنا مع باب الإيمان بالقضاء والقدر. قد وصلنا إلى قول المصنف: يهدي من يشاء ويعصم فضلا الله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى. هنا يتكلم المصنف عن الهداية والضلال. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، لكن الهداية ليست جزافا كما يقول هؤلاء المغفلون الذين يقولون بنظرية داروين، الذين يقولون اللي بيحصل في الكون انتخاب طبيعي. ده كلام لا يليق أصلا بعاقل. الله عز وجل خلق الخلق علم وحكم، فيهدي بعلمه من يعلم أنه أهل للهداية، ويمن عليه ويزيده، ويضل من يعلم أنه أهل للضلال. ولم يجبر الله عز وجل المهتدي على الهداية، ولم يجبر الضال على الضلال، وإنما هداهم، يعني يسر لهم هذا ويسر لهذا هذا. واسمع إلى القرآن الكريم، اسمع إلى النور الذي نزل من السماء. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن ربنا ييسره، يسهله اليسرى ويسهله له. ليه؟ لأنه أعطى واتقى وصدق، هو إنسان أهل لذلك، توجه للهداية، قصد الهداية، سعى للهداية، بذل للهداية. هنا ييسر له الله عز وجل طريقه ويوسره لهذا الطريق. طيب، والتاني اللي يضله الله، قال: وأما من بخل، شوف، واستغنى وكذب بالحسنى. بخل أن يبذل شيء للهداية، بخل إنه يسعى، يبذل وقت، يبذل مجهود، بخل بذلك، بخل. واستغنى، يعني استغنى بما هو فيه عن الآخرة وعن الله وعن الهداية. وكذب بالحسنى، لم يصدق أن هناك يوم آخر، ولم يصدق أن هناك، كذب، قال لك تفرج، هذا أهل للضلال. قال تعالى: فسنيسره للعسرة. إذن الله عز وجل يهدي من يشاء، ها، ويعصم ويعافي فضلا. يا سلام، كرم منه سبحانه، هو أوجد لنا كل حاجة، لكن لما أنت تقبل عليه يتفضل عليك بمزيد هداية وتسهيل أمورك وتيسير أمورك وتيسير الهداية لك وتيسيرك للهداية. الثاني أعرض و الله عز وجل يعاقبه على هذا الإعراض بأن يضله، بأن يصعب عليه أموره سبحانه وتعالى. فسنيسره للعسرى، فتجده في الشر سريعا وفي الخير بطيئا، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قالوا: يا رسول الله، كل شيء قد كتب، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله يسهل هذا لهذا طريقة ويسهل لهذا طريقة. أنت اعمل، فالأصل هو عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وتوجه إلى الله يهديك، توجه إليه، اطلب منه المدد والتيسير والتسهيل والعون والتوفيق والهداية والرشاد سبحانه وتعالى. فالهداية من الله، والعبد يختار ويكسب فعله، العبد يختار ويكسب فعله، والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن على العبد أن يعلم أن الهداية من الله، فليتوجه إلى الله يطلب منه الهداية، ويطلب منه المدد، ويطلب منه التسديد، ويطلب منه العصمة، ويطلب منه التقوية، ويطلب منه المدد، ويطلب من الله عز وجل العصمة من المعاصي، والعصمة من طريق الشيطان، والعصمة من الشيطان ومن وساوس الشيطان. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يعني كرم منه سبحانه وتعالى، وإلا فإحنا معانا اللي نقدر نعمل بالخير والشر. ويضل من يشاء، ويخزل ويبتلي عدلا لا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تجد بعض الناس تقول لك ربنا هنا والله لو ربنا أراد لي هذا كنت اهتديت، ما ربنا مش عاوزني. هل أجبرك الله على ما أنت فيه؟ هل أجبرك الله؟ ده أنت الواحد بيكلمك يقول لك يا عزيز يقول أنا حر أنت مالك. الله لم يجبرك على شيء، الله يسر لك الطريقين وهديناه لإيه؟ النجدين، طريق الخير وطريق الشر. أمامك وطحين وذلك على الخير وأعطاك وأعانك ومدك، فلا تختار الضلال فيضلك الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.